آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عما بعد. فهذا هو الدرس التالي من الشرح والتعليق على كتاب عقيدة الطحاوي، العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. إن الله وحده لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام. قال المؤلف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في عقيدة بأننا نعتقد أن الله واحد، وذلك بتوفيق الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقنا لهذه العقيدة. قال: نقول في توحيد الله، في توحيد الله. التوحيد مصدر واحد لوحد، إذا جعل الشيء واحدا هذا هو في اللغة. وأما التوحيد من حيث العموم فهو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد من حيث العموم هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والتوحيد ينقسم من حيث اللفظ ينقسم إلى قسمين. الأول العام وهو التعريف الذي تقدم، إفراد الله عز وجل بما يختص به. الثاني التوحيد الخاص، وهو إفراد الله عز وجل بالتعبد، إفراد الله عز وجل بالتعبد. والتوحيد من حيث الاستقرار ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله عز وجل بالتعبد، بمعنى أنك تتعبد لله دون غيره، فتصرف الحب والتعظيم والعبادة والصلاة والصوم والحج والدعاء والخوف والرجاء وهل المجرى من التعبد لله وحده لا شريك له. وأما الثاني فهو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وهل هم جرى مما هو من أفعال الله عز وجل. فتفرد الله عز وجل بأفعاله، فتعتقد أن الله هو الخالق دون غيره، وأن الله هو الرازق دون غيره، وأن الله هو الذي يحيي ويميت دون غيره، وهكذا. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو تسمية الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه، وصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، أو سماه به رسول، أو وصفه به رسوله من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحصيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تكييف، من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحصيل ولا تشبيه، تكييف وتشبيه وتعطيل وتحريف، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحصيل ولا تحريف ولا تحريف. فتفرد الله عز وجل بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو وصف رسوله أو سماه به رسوله من غير تمثيل ولا تحصيل، ومن غير تكييف ولا وهذا التقسيم ورد في الكتاب والسنة، هذا التقسيم ورد في الكتاب والسنة. فأما الدليل عليه في كتاب الله عز وجل فقد قال الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، هذا التوحيد الربوبية، رب السماوات والأرض فاعبده، التوحيد الألوهية، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وهذا توحيد الأسماء والصفات. وقال سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس، هذا التوحيد الربوبية، ملك الناس، هذا توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، هذا توحيد الألوهية. وقال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا توحيد الأسماء والصفات، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الربوبيه، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية. وأيضا ثبت السنة، ثبت السنة، هذا تفسير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي، ربي أنت، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ففي الألوهية، وأنا على أهلك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك أعرفك، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، ففي الأسماء أسماء، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا تفريد الأسماء والصفات، فوصف الله سبحانه وتعالى بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو. وعلى هذا التوحيد بهذا التقسيم ثبت في الكتاب والسنة، وقد استعمل هذا اللفظ كثير من العلماء، منهم ابن جرير الطبري وابن منده وغيره من العلماء، وشيخ الإسلام والإمام محمد بن عبد الوهاب. لذلك كثير من أهل البدع يقولون أن الإمام محمد بن عبد الوهاب أتى بهذا التفسير من نفسه، والصحيح أن الإمام رحمه الله ما أتى به من نفسه، وإنما هو متبع لكتاب السنة وما جاء عن السلف. قال نقول في توحيد الله معتقدين، يعني حال كوننا معتقدين، والاعتقاد هو ربط القلب على عقيده، ويقال أنه حكم الذهن الجاهل، فتجزم بأن الشيء هكذا بتوفيق الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقنا، التوفيق هو الإرشاد للشيء والهداية والإلهام في سلوك هذا الكريم، بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد، يعني واحد في ألوهية سبحانه، وواحد في ربوبية، وواحد في أسمائه وصفاته، لا شريك له، يعني لا نصير لغيره معه سبحانه وتعالى، قال ولا شيء مثله. ولا شيء، شيء نكرة في سياق النكرة تجديد الأمور، أي أن الله سبحانه وتعالى لا شيء مثله، لا شيء مثله، فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. وقد قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سبيلا، الله عز وجل لا مثيل له ولا سبيل له فلا شيء مثله. وعلى هذا اذا ورد على خاطر الانسان التمثيل فليعلم ان الله سبحانه وتعالى لا مثيل له، لا مثيل له حتى يقاس به سبحانه وتعالى، فلا يماثل الخلق لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا مثيل له سبحانه وتعالى. قال ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا شيء مثله. المثل هو إلحاق فرع بأصل، التمثيل أن تلحق الفرع بأصل بحيث أن تقول هذا مثل هذا، هذا تمثيل. فلو قلت مثلا يد هذا يد زي مثل يد عم، هذا تمثيل، هذا تمثيل. والله سبحانه وتعالى لا يقاس بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول ولا بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول. قياس التمثيل والحفر في أصل، يعني تقول هذا مثل هذا، تربط الشيء بشيء آخر، فتقول مثلا يد زيد مثل يد عمرو، وجه مثلا هذا الرجل مثل وجه ذاك الرجل، هذا تمثيل. وأما قياس الشمول فهو إلحاق جزء بعموم، بمعنى أن تجعل قاعدة وتدخل فيها الأفراد، فتقول مثلا الإنساني أو الإنسان فيدخل فيه زيد وعمر وصالح وسعد وهكذا. فإذا قلت مثلا في قياس الشمول قلت لك مثلا سعد وزيد، يتبادر بذهنك أن زيد يأكل ويشرب وينام وأن سعد يأكل ويشرب وينام، هذا قياس الشمول. ويتبادل لذهنك أن زيد يموت وأن عمرو أيضا يموت، هذا يسمى قياس الشمول. الله عز وجل لا يقاس بهذا القياس، وإنما يقاس سبحانه وتعالى بالقياس الأولى، قياس الأولى. وقياس الأولى هو كل ما ثبت في المخلوق من تمام لا نقص فيه بالنسبة لله سبحانه وتعالى كالكرم. فإذا كان مثلا من المخلوقين من هو ذو كرم فالله عز وجل أحق بذلك، ومن كان مثلا من المخلوقين ذو عزة فالله عز وجل أحق بذلك، ومن كان من المخلوقين مثلا قوي فالله عز وجل أحق من بذلك، لأن هذا لا نقص فيه بالنسبة لله. ومن كان من المخلوقين لا ولد فهذا ينفع عن الله سبحانه، لأنه بالنسبة للمخلوق كمان بالنسبة لله نفسه فينفع عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولا شيء مثله، لا مثل شيء من المخلوقات سبحانه. وقد انقسم الناس من حيث العموم، ما تنصيبه في طالب العلم، انقسم الناس من حيث العموم في الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أقسام. الأول أهل السنة فأثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه من غير تمثيل ولا تأثير، من غير تعطيل ولا تحريف. الثاني من أثبت لله الأسماء والصفات ولكن مثلوها بصفات المخلوق، فقالوا يد الله مثل يد زيد، سمع الله مثل سمع زيد، قدم الله مثل قدم زيد وهكذا. هذا المذهب كفر لأن هذا شرك فقط شرك. فتقدم أن التوحيد ثلاثة أقسام، فمن قال أن الله له مثيل فقد أشرك أشرك. وذلك يقول العلماء أن الثالث المعطل، فرق المعطلة. وفرق المعطلة انقسموا إلى قسمين، منهم من عطل الأسماء والصفات، ومنهم من عطل دون ذلك، فهم إما تعطيل كلي وإما تعطيل البعض. فمثلا غلاة الجهمية عطلوا الأسماء والصفات وأثبتوا الوجود المطلق الذي يكون في البيت ولا يكون في الوجود، فيقولون ليس من أسماء الله السميع، وليس من أسماء الله العليم، وليس الله ذا صفة، ليس لله يد، وليس لله سمع، وليس الله ينزل، وهكذا. فنفوا الصفات والأسماء. وهؤلاء شفقوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات، لأن الشيء لا بد أن يكون له صفة، الشيء لا بد أن يكون له صفة، ولو لم يكن له إلا صفة الوجود. فمثلا الحجر له صفات، منها أنه أملس، ومنها أنه صلب، ومنها أنه موجود، ومنها أنه يرى. فكل شيء لا بد له من صفة، لا بد له من صفة. وأيضا منهم من عطل تعطيل جزئي كالأشاعرة، عطلوا الصفات، نعم عطلوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات. وإثباتهم يختلف عن إثبات الأسماء، فهم يقولون مثلا يقول أن الله عز وجل يتكلم، ولكن كلام الله معنى ليس بحرف ولا بصوت. فانتبه إذا قال أن الشاعر يثبتون، فهم يثبتون ولكن غير الإثبات الذي عند أهل السنة، الصفات العمومية يثبتون الصفة، ولكن يختلف عن إثبات أهل السنة، فيؤولون بعض الصفة وينفونها ويحذفونها. الصفات العمومية القدم والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر، لا يثبتون سبع صفات. ما هي القدم والإرادة والعلم والحياة؟ يقولون أن جمع في قول الناظم له الكلام والسمع والبصر، إرادة وعلم وقدر، حي عليم والكلام له، إرادة وكذا السمع والبصر. فيثبتون الكلام والإرادة والسمع والبصر، القدم الحياة، القدم والحياة، الحياة القدم، حي عليم العلم والكلام له، الكلام إرادة الإرادة وكذا السمع والبصر، سبع صفات. فهذا من حيث العموم في من قسم فيه الناس في صفات الله عز وجل. قال ولا شيء يعجزه، ولا شيء نكر بسياق النكر فتفيد العموم، فأي شيء يطلق عليه شيء فالله عز وجل قادر عليه، فإن كان موجود فهو قادر على أن يعجزه، وإن كان مفقود فهو قادر على أن يعجزه. فأي شيء يطلق عليه شيء فالله عز وجل قادر عليه، فإن كان موجود فهو قادر على أن يعجزه، وإن كان مفقود فهو قادر على أن يعجزه. وأما العدم الممتنع لذاته فهذا ليس بشيء، حتى يقال أنه يظهر الفطر. يعني الآن هذا مبحث، فأي شيء فلو شاء الله مثلا أن يخلق مخلوقات غير هذه التي نعرفها، الله قال لو شاء الله عز وجل أن يجعل الشمس في الأرض تمشي مع الناس، الله قال لو شاء الله عز وجل أن يجعل البحار عسل، لو شاء الله عز وجل أن ينزل من السماء ذهب، وأموات. ثم قال لو شاء الله عز وجل أن تنطق الجواد، فالله قال لو شاء الله عز وجل أن يقلب الحجر بشر، فالله قال. فأي شيء يطلق عليه شيء فالله عز وجل قادر عليه. ولو شاء الله عز وجل أن يحكم هذا المخلوق فينتقل إلى العدل، فالله قال. فالله عز وجل على كل شيء قدير، كما قال سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، صيغة مبالغة. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو قال سبحانه وهو على كل شيء قدير. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله بالعم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فثبت في الكتاب والسنة أن الله على كل شيء قدير، فلا يلد في ذهنك شيء إلا والله عز وجل قادر عليه وأما الممتنع لذاته فهو ليس بشيء حتى يكون داخل القدرة. ممتنع لذاته فهو ليس بشيء. قال ولا إله غيره، لا نافذ، وإله اسمه والخبر مكتوب تقديره نعم. لا إله غيره يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وقد انقسم الناس في تعريف هذه الكلمة إلى أقسام، منهم من قال لا معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، قالوا معناها لا خالق إلا الله، وهل هذا التعريف صحيح؟ الجواب غير صحيح، بل هو باطل. إذ لو كان صحيح لكان كفار قريش على التوحيد، فكفار قريش كانوا يشهدون أنه لا خالق إلا الله. قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يشهدون أن لا خالق إلا الله، كفار قريش كانوا يشهدون أن لا خالق إلا الله. إذن هذا التعريف غير صحيح. الثاني من قالوا لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، وهذا باطل لأنه تكذيب الواقع، ولأنه يوهم أمر باطل، فهو تكذيب الواقع. أليس هناك آلهة باطل تعبد من دون الله؟ فتوفل. قال الله سبحانه وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، فهناك آلهة تعبد من دون الله ولكنها باطل. فقل لا معبود إلا الله غير صحيح في الواقع، فهناك من يعبد غير الله. أيضا يوهم أمر باطل، وهو أن جميع من عبد من دون الله فهو يتوجه العبادة لله، فيكون من عبد العجل فهو عبد الله، ومن عبد الصنم فقد عبد الله، فيؤول الأمر إلى وحدة الوجود، وهذا أمر باطل. إذن هذا التعريف غير صحيح وهو باطل. التعريف الثالث لا موجود إلا الله، معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهل هذا التعريف صحيح؟ الجواب غير صحيح بل هو باطل، لأن غير الله نعم غير الله من المعبودات الباطلة وجدت. أقول لا موجود إلا الله غير صحيح، لأن هناك آلهة باطلة تعبد من دون الله. قال الله سبحانه وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. وقال يوسف عليه السلام في صاحب السجن إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و وأبا. فهناك آلهة لكنها آلهة باطلة. التعريف كم الرابع؟ التعريف الرابع لا معبود بحق إلا الله. وهل هذا التعريف صحيح؟ الجواب نعم صحيح، وهو الحق، وهو الذي دل عليه القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا بمعنى لا معبود بحق إلا الله المطاع. وقال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق. هذا معنى إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، هذا لا إله، وأن الله هو العلي الكبير. فهذه الآية الكريمة دلت على معنى لا إله إلا الله، يعني بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو الموافق للواقع، الموافق للواقع، لأن من الآلهة الباطلة من عبد، ولكن هذه العبادة باطلة. والإله الحق هو الله وحده لا شريك له. وعلى هذا لو سئلت هل هناك آلهة غير الله؟ إن قلت نعم أخطأ، وإن قلت لا أخطأ. فلا بد من التفصيل. فالتفصيل أن تقول إن أردت بالآلهة الحق فلا إله حق إلا الله. فلا إله حق إلا الله. وإن أردت الآلهة الباطلة فكثير. الآلهة الباطلة كثير. وهذا ثابت في القرآن وثابت في الواقع. قال الله سبحانه وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم. وأما في الواقع فوجد من عبد الصنم، من عبد الشجر، من عبد القبر، ومن عبد ولكن كل هذه العبادات باطلة. فالإله الحق الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد. يعني الإله الحق إله واحد لا شريك له. وأما الآلهة الباطلة فكثير كثير. قال: ولا إله غيره قديم بلا ابتداء. قديم، فقديم نسبة للابتداء، وهو التقدم على الشيء، التقدم على الشيء. والتقدم ينقسم إلى قسمين: قدم أزل حيث لم يسبقه شيء، وهو الذي أراده المؤلف رحمه الله لأنه قال قديم بلا ابتداء. القدم الثاني هو السبق على الشيء وإن كان فيه ما هو أقدم منه، كما قال سبحانه وتعالى: حتى عاد العرجون القديم. مع أن هناك عرجون أقدم منه، نعم، مع أن القمر، نعم، قال: حتى عاد العرجون القديم، مع أن هناك عرجون أقدم منه، وعرجون أقدم من الذي أقدم منه، وهكذا. وأما القدم الأزلي فهو الذي أراده المؤلف هنا، ولذلك احترز المؤلف قال: قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. وهذا من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب التسليم، فقد يخبر عن الله عز وجل بأنه قديم لا ابتداء له سبحانه وتعالى، ولكن لا يسمى بالقديم، لأن القدم فيه ما هو معنى حق وفيه ما هو معنى باطل، معنى باطل. والمؤلف احترز رحمه الله، قال: قديم بلا ابتداء. قال: دائم بلا انتهاء. دائم يعني أنه باطل سبحانه وتعالى، بلا انتهاء يعني بلا استثناء وذهاب، فهو باطل سبحانه وتعالى. وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا أوضح وأسلم. أولا لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أسلم، وثانيا لأنه أوضح. فإذا قلت مثلا الأول أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، الأول هو السابق على كل أحد، على كل أحد. وأيضا إذا قيل العاقل، يعني العاقل بعد كل شيء، بعد كل شيء. الله عز وجل أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. يعني الأولى ترك اللي هو لفظ قديم، يعني الأولى ترك لفظ قديم، وإن كان بعض العلماء من سمى الله عز وجل بالقديم، يعني منهم مثلا البيهقي رحمه الله ذكر أنه من الأسماء الحسنى، ورد في عند ابن ماجه في عدد الأسماء الحسنى ذكر منها القديم، لكن الحديث ضعيف، وعدد الأسماء ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من الولي المسلم، ذكرها في عند الترمذي، ذكر الأسماء وعدها، وجاء عند الترمذي ذكر القديم، ولكن هذه اللفظ ضعيفة. وهنا مسألة، مسألة عقيدة، التسلسل في الحوادث، يعني في القدر، التسلسل في الحوادث، إذا قيل به مثلا، بمعنى الحوادث متسلسلة في القدر الماضي، فهل يعارض أن الله سبحانه وتعالى الأول أو القديم؟ قديم بلا ابتداء؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يعارض هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، فالمخلوق سبق ايش؟ سبق الخالق، ما من مخلوق إلا والخالق قد سبق، ولأن الله سبحانه وتعالى محدث وما سواه محدث، والمحدث سبق المحدث. يعني يجوز وصف بعض المخلوقات بالقدم، في بعض يعني مسألة تسلسل القدم، هذا لا بد منه، لأن المسألة ذكرها شيخ الإسلام تسلسل بعض المخلوقات في الماضي، وهذا دل عليها أدلة كثيرة، يعني مثلا العرش القديم أو القلم قديم وليس بقدم الفاعل، لا قبل العرش وقبل المخلوقات تسلسل المخلوقات في القدم، معنى تسلسل المخلوقات في القدم أي أن ما من مخلوق إلا وسبق مخلوق إلى ما لا نهاية في القدر، ولكن هذا التسلسل لا بد له من بداية وإنشاء، فأنشأ الله عز وجل هذه المخلوقات. المسألة فلاسفة، شيخ الإسلام رد عليه في قدم العالم، يقولون في قدم العالم، شيخ الإسلام يقول العالم ليس قديم بل هو محدث، ولا يمنع هذا من تسلسل المخلوقات في الماضي، ما يمنع، يعني كان الله ولم يكن قبله شيء، نعم كان الله وليس قبل شيء، يعني أليس الله الخالق وما سواه مخلوق؟ بلى، فما سوى الخالق محدث، فالخالق سابق عليه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس له ابتداء، ليس هناك وقت ابتدأ الله عز وجل به، وأما المخلوقات ففيه وقت ابتدأت فيه وتسلسل، هذا المعنى، فلا يعارض هذا مثلا نقول بتسلسل الحوادث الماضي، وكذلك تسلسل الحوادث في المستقبل، ليس أهل الجنة باقون فيها إلى ما لا نهاية، وأهل النار باقون فيها إلى ما لا نهاية، وهل يعارض أن الله سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعد شيء؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى باقي ببقائه، وهذه المخلوقات باقية في بقائه، فلو شاء الله عز وجل لا ذهب، لأن الله عز وجل من صفات ذاته الوجود الواجب، بمعنى أنه واجب الوجود في الماضي والمستقبل، وأما هذه المخلوقات فهي جائزة الوجود، فلو شاء الله جائزة الوجود، يعني يجوز عليها العدد ويجوز عليها البقاء، فلا تعارض. إذن هذا المسألة، إذا قال لك مثلا، إذا قيل لك الله عز وجل أول، فليتبادر بذهنك أنه ليس معه في أوليته سبحانه، وإذا قيل لك إنه الآخر فليتبادر في ذهنك أنه ليس مع شيء في آخريته. قال لا يفنى ولا يزيد. لا يفنى يعني لا يضحك ولا يذهب سبحانه وتعالى، وذلك أن البقاء من صفات الله عز وجل. أن البقاء من الواجب، وبقاء الله عز وجل واجب، واجب لا يمكن سبحانه وتعالى أن يزول أو يذهب، فهو الباقي سبحانه وتعالى. من صفات الله عز وجل أنه باقي قال ولا يزيد بكمال حياته سبحانه وتعالى، فلا يزول سبحانه وتعالى بل هو باقي باقي. قال ولا يكون إلا ما يريد. الطحاوي رحمه الله فرق مسائل هذه العقيدة، حيث أنه مرة يتكلم عن السبب ومرة يتكلم عن القدر، وهذا لعله يكون اسلوب له رحمه الله اسلوب. قال لا لا ولا يقول الا ما يريد. هذا مساله القدر، ان اذا اراد الله عز وجل شيء وقع، واراد هنا الاراده الكونيه، وذلك ان اراده الله عز وجل تنقسم الى قسمين. الاول اراده كونيه، وهي التي تراد المشيئة. الثاني إرادة شرعية، وهي إرادة المحبوب، بمعنى الشيء المحبوب إلى الله عز وجل، إرادة الله عز وجل الشرع، المحبوبات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فيقوم. وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فقد يريد الله عز وجل شرعا شيء ولا يقع. قال قال سبحانه وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمر الله عز وجل وأراد شرعا أن يحسن إلى الوالدين، فهل جميع الناس أحسنوا لوالدين؟ فجواب لا. وقال الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم. فهل يريد أن يتوب عليكم ويريد أن نعم؟ قال سبحانه وتعالى الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا في آية نعم قال يريد الله أن يخفف عنكم. نعم أحسنت. يريد الله أن يخفف عنكم. خلق الإنسان ضعيف. نعم. وما يريد أن يجعل عليكم في الدين من حرج. وما يريد ما جعل وما يريد الله يريد لا وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل جميع الناس يسر لهم يعني يسر على انفسهم؟ لا، من الناس من عسر على انفسهم. هذه اراده شرعيه. ايضا من الفروق ان الاراده الكونيه مراده لغيره، قد تكون مراده لغيرها. فمثلا هل أراد الله عز وجل المعاصي؟ الجواب كونا نعم، أرادها كونا شرعا. هل لذاتها؟ الجواب لا، بل لغيره، لما يترتب عليها من المصالح، لما يترتب عليها من المصالح كالجهاد في سبيل الله، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلمة الإله، وكمعرفة الخير والشر، وكمعرفة قدرة الله عز وجل على خلق الأشياء، طاعة ومعصية وهكذا، فهي مرادة بغيره. لذلك لما قيل لأحد السلف هل أراد الله عز وجل إبليس أن يعصي؟ قال أراد ذلك ولم يرده، أراد كونا ولم يرده شرعا. وأما الإرادة الشرعية فهي مرادة لذلك، فهي محبوبة لله سبحانه، فمثلا الصلاة هل هي محبوبة لله؟ أجوبنا فأرادها الله عز وجل شرعا بالوالدين، هل هو مراد الله محبوب؟ نعم، هي محبوبة لله، مراد الشرع. فمراد الشرع هو لذاته محبوب، فالله عز وجل يحب من العبد أن يطيع ولا يعصي، ولكن العبد قد يطيع الله عز وجل وقد يعصي، يعني أراد وأمر به وترك في التخير. إيه هذا الأساس. فالإرادة الكونية لا بد أن تقع، وهي محبوبة، وهي مراد، وهي لا يلزم منها يعني إرادة لغيره. وأما الإرادة الشرعية فهي مرادة لذاتها ولا يلزم منها أن تقع، ولا يلزم منها أن تقع. فقال المؤلف هنا ولا يكون إلا ما يريد، يعني شرع كونه ما يقع في الكون إلا ما أراده الله عز وجل، لا يمكن أن يقع في الكون إلا ما أراده الله عز وجل. وعلى هذا هل المعاصي مرادة لله عز وجل؟ الجواب كونا نعم، وأما شرعا فهي غير مرادة، فهي كونا مراد بما يترتب عليها من مصالح. الإرادة الكونية هي مشيئة والشرعية هي محبة. إيه نعم، سنة وقعيتها. إيه نعم، الإرادة الكونية هي بمعنى مشيئة إن شاء الله، إن شاء الله كنت. وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى محبة، الله يحب تصلي فجر، الله عز وجل يحب أن تصلي فجر، يحب يمكن أن تعارض هذه الإرادة، ولكن لو شاء الله أن لا تصلي فجر ما يمكن أن تصلي فجر. هذا معنى الإرادة الشرعية. قال ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه يعني لا تصل إليه، والأوهام يعني الظنون والتخيلات، حيث أن الإنسان قد يتوهم، الإنسان قد يتوهم شيء، قد يتوهم شيء، والله سبحانه وتعالى خلاف ذلك، خلاف ذلك. وذلك أن الشيء لا يعرف إلا بواحد من أمور ثلاثة، الأول رؤية الشيء، والله عز وجل ما رآه أحد، ما رآه أحد، الثاني أن يرى له مثيل، والله عز وجل ليس له مثيل كما قال المؤلف فيما تقدم، وليس ولا شيء مثله، الثالث أن يخبر عن كيفية الله سبحانه وتعالى، كيفية الله وكيفية كونه، وهذا لم يحصل، ولم يحصل، لم يحصل لا في القرآن ولا في السنة، ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه كيف ذاته، وما أخبرنا كيف صفاته، وأيضا ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذاته، ولا أخبرنا كيف صفات الله. فإذا توهم شيء فأعلم أن الله عز وجل خلاف ذاته، ولأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يدرك عقلك الضعيف، الله عز وجل أعظم وأجل وأكبر من أن يدرك عقلك الضعيف وعقل الضعيف، وذلك أن العقل لا حد ينتهي به، كما جاء عن بعض السلف ابن عباس قال أليس لبصرك لبصرك حد ينتهي إليه؟ قال نعم، قال كذلك عقلك لا حد ينتهي إليه، فلا تتوهم في عقلك أن الله هكذا. وأيضا ينبه على أنه لا يجوز أن يظن بالله الظنون، حيث يتوهم أن صفات الله كذا وأن ذات الله كذا، هذا لا يجوز، وقد جاء في الأثر تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله، كان ابن عباس تفكروا في نعم الله وفي معاني الصفات، هذا جائز، أما أن تتفكر كيف ذات الله كيف صفات الله هذا لا يجوز، لأن هذا من العلم، العلم المحجوب عن الخلق، بل العلم الذي لا يمكن أن يدرك، الذي لا يمكن أن يدرك. قال ولا تدركه الأفهام، لا تدركه يعني لا تحيط به، والأفهام يعني العقول والفهم، حيث أن الإنسان لو أوتي من العلم من العقل ما أوتي فإنه لن يحيط الله عز وجل علمه، ولا يشبه الأنام يعني لا يشبه الخلق، والله سبحانه وتعالى لا يحاط به علمه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا يمكن للناس أو لا يمكن للخلق أن يعرفوا كيف كل أو حقيقة ذات الله أو حقيقة صفاته، حتى لو رأوا الله عز وجل يوم القيامة فلا يمكن أن يدركوه سبحانه، كما قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصر وهو يدرك الأبصر، وقال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، قال لا تدركه الأبصار يعني ما تصل إلى كل ذات، بمعنى أن الناس مثلا لو رأوا الله في يوم القيامة فإنهم لا يحيطون به، ما يمكن أن يحاط الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يعرف كل صفاته سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعرف بالآخر كما سيأتينا إن شاء الله هنا المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في عرصة القيامة عند دخول الجنة، ولكن مع هذه الرؤية لا يدركون كل ذاته وكيف هم سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يحاط به، وقد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن الخلق قال ولا يحيطون به علم. وعلى هذا اقطع الطمع في معرفة كل وحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما يمكن أن تحيط به صفات الله. ولذلك المؤلف يقول ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام يعني ليس له شبيه من الخلق، فالشبيه منفي عن الله سبحانه وتعالى. وتقدم أن التشبيه المراد عن التبديل ليس مثل الشبيه سبحانه وتعالى شبيه، والتشبيه هو هنا التشبيه يعني المثيل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل من الخلق، يعني وهذا ثابت شرعا وثابت عقلا، شرعا لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأيضا عقلا لأن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق، ما يمكن أن يكون الخالق مثل المخلوق، هذا يدرك شرعا وعقلا. ولو عبر المؤلف رحمه الله بنفي التمثيل لكان أحسن، وإن كان نفي التشبيه صحيح وهو وارد في كلام السلف ولكن نفي التمثيل أحسن، لأن هذا هو الوارد في الكتاب والسنة، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا تضرب لله الأمثال، ولأن نفي التشبيه عند بعض أهل البدع هو نفي الصفات، فإذا قلت مثلا من غير تشبيه من غير إثبات صفة عندك، فإذا سمعوك مثلا تقول إن الله لا شبيه له يعني لا صفات له، هذا عندك، وإن كان هذا غير مراد عند أهل السنة، وإذا قلت مثلا لا نفي له تسد عليهم الباب، لا مثل الله تسد عليهم الباب، فتثبت الصفات وتثبت أنه لا مثيل له. وأيضا الثالث لأنه ما من شيئين إلا وبينهما أمر مشترك وأمر فاعل، ما من شيئين إلا وبينهما شيء مشترك وشيء فاعل، فمن نفى الشيء المشترك فقد عطل، ومن نفى الشيء الفارق فقد مثل. لذلك شيخ الإسلام يقول ما من شيئين إلا وبينهما ما من شيء قبل وبينهما أمر مشترك. الخالق والمخلوق قد يكون فيه اشتراك في أصل المعنى واللفظ كما تقدم في القواعد. فمثلا الله عز وجل حي والمخلوق حي، قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالخالق يوصف بأنه حي والمخلوق يوصف بأنه حي، ولكن ليس حياة الله سبحانه وتعالى الذي ليس الأول الذي ليس لأولية البداية ولا لآخرية النهاية كحياة المخلوق المسبوق بالعدل والحياة الناقصة التي يلحقها اللوم والتعب ويلحقها أيضا الموت. فشتاء بين هذا وهذا كثيرا. وايضا الخالق عليم او يوصف بانه سبحانه وتعالى داعي، والمخلوق يوصف بانه داعي، ولكن ليس العلم كالعلم، فليس علم الله سبحانه وتعالى كامل من جميع الوجود الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الموجود والمعدوم ويعلم الممتنع لذاته كما قال سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، مع أن هذا ممتنع لذاته فيمكن يكون آلهة حق غير الله. فالله عز وجل يعلم لو كان هذا كيف يكون. وأما المخلوق فهو المسبوق بجهله ومسلوك بين السياسة وبين ذلك في ضعف علم. فكيف يكون علم الخالق في هذه الصفة كما علم المخلوق في هذا الضعف؟ أيضا لأن فمن نفى القدر المشترك فقد عطل هذا القدر المشترك، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. فلا بد أن ينفي القدر الفارق، والقدر الفارق هو في الحقيقة وأصل في الحقيقة حقيقة الصفة. فالصفة يعني الأشياء قد تجتمع في الذهن وتفترق في الخارج، بمعنى أن الإنسان مثلا يقول علم هذا لفظ مشترك بين الخالق والمخلوق وبين من يوصف بالعلم، ولكن إذا قلت علم الخالق فهنا خصصت بالله سبحانه وتعالى فانتفى المعنى فلا شبيه له في علم سبحانه، وإذا قلت علم المخلوق فخصصت المخلوق فهو على حسب ضعفه وقلة إيده. فقال المؤلف رحمه الله ولا يشبه الألم يعني لا يشبه الخلق يعني لا يماثلها الخلق. ثم قال حي لا يموت. هذا درس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.